الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ما هي صحة حديث من عاشر قوما 40 يوما صار منهم؟ الحمد لله. الجواب: هذا ليس من الأحاديث، ولا يجوز نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه لا أصل له، وإنما هي عبارة عن حكمة قالها بعض الناس، عبارة عن حكمة قالها بعض الناس، وإلا فليس لها أصل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: من أحب قوما فهو منهم، فمن أحب قوما فهو منهم ولو عاشرهم يوما واحدا، ومن ليس بينه وبينهم صلة في المحبة فهو لو بقي عندهم 40 شهرا فإنه لن يحبهم ولن يكون منهم. فهذه العبارة أصلا في ذاتها ليست بصحيحة، فمع أنها لا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفة عن أحد من الصحابة فيما نعلم، وإنما هي عبارة عن حكمة قالها بعض الناس وسارت مثلا سائرا في الناس، وإلا أنها في ذاتها أيضا لا تصح، فهي لا تصح لا مبنى ولا تصح معنى، والله أعلم.